الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه؟ قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. هاتان الآيتان هما 37 و38 من سورة يونس، وهما من المتشابه المثاني، تتشابهان مع الآية 23 مع الآية 23 24 من سورة البقرة، وتتشابهان مع الآية 13 و14 من سورة هود، وتتشابهان مع الآية 88 من سورة الإسراء. هنا يقول: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وفي سورة البقرة يقول: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هنا يقول فأتوا بسورة مثله، بسورة مثله. وفي سورة البقرة يقول: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وهنا يقول وادعوا من استطعتم، وهناك يقول وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت ليقول ولن تفعلوا، فإن ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وفي سورة هود يقول: أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، عشر سور مثله مفتريات، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وفي سورة الإسراء في الآية 88 يقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد أكثر يعني الله عز وجل كرر هذه الآيات المتشابهات المثاني، وتعلمون أن الله وصف القرآن كله من أوله إلى آخره بأنه كتابا متشابها مثاني، يشبه بعضه بعضا في الجمال والحسن، وأحيانا تحس أن الآية هي الآية، وعندما تتمع تجد فوارق وعلامات فارقة، وكلها للإعجاز، كلها للإعجاز ولتحدي العرب ومن ورائهم العجب، لأن هذا القرآن من عند الله، وأنكم يا معشر العرب خاصة، يا معشر العرب خاصة، تقرون في قرار أنه لن يستطيع أحد من البشر كائنا من كان أن يأتي بمثل هذا القرآن. علموا علم اليقين أنه ليس من كلام البشر، وإنما هو من كلام الله العلي الجليل مالك القوى والقدر. وذكرنا أكثر قصة قريش عندما اجتمعوا ليروا سبيلا لإسكات صوت محمد صلى الله عليه وسلم، فيرسلون له رسولا من أكابرهم ويأتيه ويقول: يا ابن أخي، فرقت بين الرجل وزوجته، وبين الرجل وولده، وبين الولد وأبيه، وبين الأخ وأخيه، يا ابن أخي، إن كان بك جني جبنا لك الطبيب اللي جئنا لك بالطبيب الذي يعالجك، وإن كنت مريضا عالجناك، وإن كنت فقيرا أغنيناك، نجمع لك المال اللي تريد، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد امرأة جميلة زوجناك أجمل امرأة من قريش. يقول لها والنبي ساكت لا تكلم. فلما انتهى من كلامه قال رسول يا عام، انتهيت يا عام؟ يقول له تكريم للكبير في السن، العرب عادة يسمون اللي أكبر في السن عام، ويسمون الأصغر في السن اللي مثلك في السن أخ، ويسمون الأصغر ولد ابن. يا بني، وإن لم يكن ابنه في الحقيقة. انتهيت يا عام؟ قال انتهيت يا ابن أخي. لم يزد رسول الله عن أن يبدأ في قراءة سورة حاميم السجد. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أذنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. لا في واحد في مكة كان يدرس هذه الدراسة، في مكة كلها، بل لا نعلم في جزيرة العرب من كان إلا أهل الكتاب اللي في كتبهم أن السماوات والأرض خلقت في 6 أيام. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام، يعني في يومين آخرين، في يومين آخرين، تكملة 4 أيام، تكملة 4 أيام. سواء للسائلين، يعني ما هي مثل أيام الآخرة ولا يوم كألف سنة، لا كأيامكم التي ترونها في الدنيا، يعني مستويات أي سائل يقولوا مثل أيامنا. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، هذه من حلف العرب، ثم استوى إلى فقال للأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وعندما بلغت تلاوة النبي محمد إلى هذا المقام من هذه السورة المباركة، وسفير قريش مشدوه مشدود كأنه مربوط بعباد لا يسمع إلا صوت النبي محمد، لكنه يريد أن يسكت هذا الصوت المبارك ولا يستطيع أن يهرب منه ولا يستطيع أن يقول أسكت، لكن بدأ يضع يده على فم النبي وقال ناشدتك الرحمة أن تكف، يتعطف ويستعطف ويتحنن للنبي، يقول بالرحم التي بيني وبينك وبيننا وبينك نحن معاشر قريش، أنت منا ونحن منك، أكف عما تكون، ناشدتك الرحمة أن تكف، فيسكت النبي محمد. ويذهب الرجل إلى قومه، وعندما يبصرونه قادم العلم يقولون تغير الرجل، عندما رأى وجههم بعيد، هو لسه بعيد عنهم قبل ما يقرب منهم، قالوا تغير الرجل، جاء بوجه غير الذي ذهب به، ما هذا الوجه الذي ذهب به هذا الرجل، تغير. فلما أقبل عليهم قالوا ما وراك يا أبا الوليد؟ قال ورائي ما ترون، والله إني أعرف السحر، والله ما هو بساحر، وأعرف الشعر، والله ما هو بشاعر، وأعرف الكاهن، والله ما هو بكاهن، وإن لكلامه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق أو معذب، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، لا يمكن أبدا أن يكون هذا الكلام آت من بشر، هذا كلام الله الإله العظيم، هذا كلام الرب. فقالوا صبأ الوليد، صبأ الوليد، قالوا صبأ الوليد، وأخذوا يرجفون به ويهددونه ويطمعونه ويسترحمونه أن يرجع عما قال في القرآن. لما أزعجوه إزعاجا قال دعوني أنظر، أنا ما أقدر أحكم حتى أفكر شوي. وبدأ يفكر ويفكر ويفكر، ينظرون لوجهه، كلما ازداد تفكيره ازداد غبرة وازداد إرهاقا وازداد قترة وازداد قترة، كل ينظر لوجهه. ثم رفع رأسه وقال إن ربنا وصفه، قال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم ينظر إلى ذلك اللي قبلها، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف عن لعن، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، كلح وجهه وشهر وفهر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. هو يحلف لهم إن له كلام بشر ولا كلام ولا سحر. قال سويه سقر، وما أدرك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر على 19. ابن يقول عقوبة يحددها في الدنيا قبل ما يهلك. كان أهل مكة هم أعرف الناس بالنبي محمد، وأهل مكة مع قريش كلهم ومع جميع قبائل العرب، قبائل العرب جميع من البحر للبحر، ومن بحر عمان بحر عدن إلى خليج العقبة. هذه الجزيرة العربية أو شبه الجزيرة العربية كانوا سكانها يعتبرون في نظر العالم، في نظر العالم أنهم أفصح الناس وأبلغ الناس وأبين الناس. العجم، العجم في فارس، والعجم في العراق العجمي، والعجم في أطراف الأرض يقرون للعرب بالحكمة والفصاحة، وأنهم لا يدانيهم أحد من أمم الأرض في الحكمة، مع أنهم أميون لكن حكماء في تصرفاتهم وأعمالهم وأخلاق في الأصل. وأراد الله عز وجل أن يقدم بين يدي حبيبه ورسوله وأكرم خلقه وينزل عليه أعظم كتب الله أن إرهاصا. وكان من هذه الإرهاصات الكثيرة التي جعلها الله مقدمة بين يدي حبيبه ورسوله محمد قبل بعثته، يهيئ العرب للنبي، استقبال النبي محمد قبل مجيئه، يهيئ العرب للنبي محمد قبل مجيئه، يعني تلقائيا لا بتدبير ولا بتدريس، يهيئون لاستقبال النبي. فيأتون يعملون أسواق ثلاثة، سوق عكاظ عند الطائف، ومجنة دونه بين مكة، وذو المجاز أبعد منه قرب عرفات، ثلاثة أسواق تنتابها العرب والعجم. العرب في جزائر يستعدون لها قبل مجيئها، وهي تبدأ في شوال وفي ذي القعدة، تمشي في ذي القعدة، إذا آخر القعدة تنتهي ذو العكاظ ومجنة وذو المجاد، وينزلون في الأيام في أول الحجة إلى مكة للحج، إلى مكة للحج. وفي هذه الأسواق الثلاثة يجتمع العرب بتجارتهم وعقولهم ولغاتهم، وفي كل سوق من هذه الأسواق منبر عظيم يقام، ويجلبون لها حكما يختارونه كالنابغة الذبياني، كالنابغة الذبياني أحد أئمة اللغة العربية المشاهير، أصحاب أحد المقامات اللي كانت تعلق بالكعبة. ورؤي القس كان هلك وراح، جيبوا النابغة الذبياني يقعد على كرسي، ويأتي التجار يبيعون تجارته، وكل واحد تفرق تجارته يبقى اللغة العربية، مدرسة اللغة العربية. يجون عندي المحال اللي فيه المنبر للبلغاء والفصحاء والشعراء والنصار، ويأتي الرجال والنساء، يأتي الرجال بقصائدهم اللي يكون مدبرين لهم سنة، يعني يأتون بمجرد ما ينتهي السوق يبدون اللي عند الشاعر يبدأ يرتب قصيدة للسنة القادمة، والناثر يبدأ يرتب خطبة للسنة القادمة، ويأخذ السنة كلها في تدبير الخطبة هذه أو القصيدة هذه. وقلت تأتي النساء والرجال، الرجل يشعر ويعطيه درجة النبي غذبياني أو غيره، وإذا بلغت القصيدة حدا مستوى إلى مستوى مرتفع قال تعلق على الكعبة تكريما له، حتى اجتمعت المعلقات السبع المعروفة المشهورة، نبي غذبيا، مرء القيس، الكعب بن زهير، كل القصائد، نبي الجعدي، كلها تعلق قصائده. وتأتي النساء الخمسة وتقصد ويسمعها الحكم، وعندما تنتهي يستحي هو ان يقدم مرأة على الرجال، يستحي هو ان يحكم لمرأة بانها اصلح من الرجال، وهي فصيحة ما عليها كلام، هي وابوها واخوها وجميع اهل بيتها جمعت كلهم في القمة من الشعر كجماعة كعب بن زهير وزهير بن أبي سلمة ومدين أبوه، كنسائهم وأطفالهم، نسائهم وأطفالهم، يعني كعب بن زهير وهو سنه حوالي 4 أو 5 سنين يبدأ ينظم القصائد الرائقة الفائقة، وأبوه يخاف أنه بدري صغير يقول قصيدة تصير مستواها متدني تنسب لآل أبي بني لآل سلمة لأنهم ما هم شعراء، فيقول له يا ولدي لا تقول شعر، خليك لما تكبر شوية سنة 10 سنين و12 سنة، ولا ينتهي الولد عن الشعر. كعب بن زهير هذا الشاعر المشهور، ويوكل أبوه به عبدا، ويأخذ يرعى الإبل معه صغير 4 سنين، ويقول له إذا قال شعر يضربه اضربه اضربه حتى ما يقول شعر، وكل ما ضرب ازداد شعرا، حتى جاء العبد في الليل في المساء وقال له أبوه أنا عجزت عنه. أبوه نداه قال له ركب الجمل الناقة هذه، ركبها، وركب أبوه الناقة وبيقوم الناقة قال نصف بيت من الشعر، وقال أجز يا كعب يعني كمل نصف البيت، فقال البيت أحسن من نصف أبي، كمله فبدأ ببيت ثاني في وصف الظليم اللي هو ذكر النعام، الوصف كان بدأ بذكر الظليم ذكر النعام وأنثاه والبيض اللي يصير تحت، والمعروف ان بيض النعام لا يتعرض للشمس لأن الذكر والأنثى يتناوبان، يأخذ على الذكر حظ ويفرخ عليه بأجنحته عشان ما تشوف الشمس، إذا تجي النوبة حقة الأنثى فهو عندما يراها يطير وتبرك هي عليه إلى أن يجي دور الرجل الذكر ويجيها، ولذلك يصير له أبيض صرف مثل البيض ولا أصفر، بل يصير مبغوث بيض بصفر قليل لأن الشمس ما ترى. وربنا لما وصف الحور العين وصفهم ببيض النعام قال كأنهن على حور العين كأنهن بيض مكنون، يعني الظليم نايم عليه وإذا قام جات الأنثى كأنهن بيض مكنون، يعني ملاحة وصلت كل حد من الجمال والبهاء في بياض مبغوث بصفرة. وطبعا هو في النساء يعتبر من أعظم أنواع الثناء بالجمال، وهذه جمعت مع هذا الوجه المشرق المضيء عيون الشاعر يقول إن العيون التي في طرفها حورون قتلنا ثم لم يحيين قتلانا يصرعن ذا اللب حتى لا حرك به وهن أضعف خلق الله إنسان. هذا بالنسبة للنسوان حق الدنيا، فما بالك بهذه اللي يقول عليها حبيب الله ورسوله؟ لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض، ولملأت ريحا يعني نصيبا ومسكا، ولنصفها الخمار على رأسها خير من الدنيا وما فيها. هيأ الله العرب لاستقبال النبي محمد، وصار للكلمة وزن عندهم أغلى من وزن الذهب شعرا ونثرا، وصاروا أفقه الناس ببنون في فنون الشعر والنثر. هذا بنهم أهل فصاحة في الأصل، هم أهل فصاحة في الأصل. قلت لك العجم يقرون بأن العرب أهل بيان وأهل فصاحة أعظم منهم في الجاهلية. وكانت هدايا الكعبة تأتي من فارس وتأتي من المنذر بن ملك البحرين وتأتي من المناذرة أو الغساسنة في الشام والمناذرة في العراق، وهي بلاد كفر بعيدة عن جزيرة العرب، لكن يبعثون هدايا للكعبة تعظيما للكعبة وتعظيما لأهلها، هدايا لأهلها من الذهب والفضة والحرير والأطعمة والأكسية وخصوصا الطيب، وخصوصا الطيب يجلبونه إلى مكة بشيء، يصدرونه إلى مكة بشيء عظيم، كل تكريما لمكة وأهلها. كل هذا استعداد للنبي محمد ليعرفه العرب والعجم، ليكون العجم على بصيرة إذا جاءهم والعرب على بصيرة إذا جاءهم. وقلت كثيرا إن الله تفضل على الإنسانية بالأنبياء والمرسلين، مع أنه أقام أدلة الخالق الرب الإله الواحد المهيمن العزيز في كل شيء، أقام الأدلة. أنا قلت لك لا تتعب روحك إذا جاك الشيطان، اجمع يديك وانظر في عروق يديك وفي العقد اللي في الأصابع والطول والقصر والاستواء، وكون العقدة مقابلة العقدة أو مختلفة في الصغير والكبير، انظر هذه آية. لو ما عندك آية الله لا كانت كافية، لكن لو بصت في كل جزيئة من جزيئات جسمك وجدت فيها آيات لله. كل شيء، عالم الأنف، عالم الفم، وش فيه من عالم الفم؟ اللسان فيه اللسان والبلعو والمريء، وكل قطعة من قطع جسمك آيات لله عز وجل. لكن لم يكتفي بذلك، لئلا يكون الناس عجز عن الله بعد رسول، ولئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، وقد جاءهم أعظم بشير وأعظم نذير محمد صلى الله عليه وسلم. هيأه، وكان الله عز وجل من سنته أن يبعث كل نبي بآية ومعجزة حسية أو جنسها شبيه بأعلى ما بلغه قومه من العلم. أهل مصر يوم الفراعنة كان لا يوجد في بلد ما في جامعات ولا مدارس، إنما عمدة المدارس والجامعات السحر. كل مدينة وكل قرية فيها مدرسة لتعليم السحر، وهو الذين أرسل إليه موسى عليه السلام، ولما كانوا أبلغ الناس في السحر وأقوى الناس في السحر وأعرف الناس بالسحر، أول ما جاء في جبل الطور أراد أن يعطيه معجزة، هو عارف أن الجماعة اللي ولد بينهم هم أهل خبرة فيها. قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ يبعث درس مقد قبل البعثة وقبل الرسالة. قال هي عصاي أتوكأ عليها، وطبعا موسى وجدها فرصة أن يكسر لعله يسأل سؤالا جديدا ويستمر الجدال، يستمر المناجاة والنظر والعزة اللي هو وصل إليه. قال هي عصاي أتوكأ عليها، ولو قال عصيته، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهشها بتاه، ما هو شيء يحتاج العصا يتوكى عليه، أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، والله أجمل المآرب، عشان لعله يسأل وما هي المآرب فيطول الحديث وفطول المناجاة واللذة العظيمة التي يتمنى أن تكون كل حياته في هذه المناجاة. وهش بها ولي قال ألقها يا موسى، فألقاها بمجرد ما ألقى العصا، عصا واللي قطعها من الشجرة وبريها ومرتبها وأزال الشك منه، قال له ألقها، فألقى فإذا هي حية تسعى. أي واحد ما عنده وعي كامل يقول سحر، أو أي واحد يشوفها يقول سحر. ألقاها يا موسى، ألقاها قال خذها ولا تخف، لأن موسى انزعج بمجرد ما شاف العصا اللي كان يعتمد يستأنس بها صارت مصدر إزعاج له، لأن عندما صارت حية ترتعش وتنتفض وتجري بسرعة خاف. قال ألقاها يا موسى، فألقاها في قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرة في الحال، رجعت عصا كما كانت، يده يد صعيدية سمراء سمراء ما هي بيضة، يد موسى آدم يقول النبي محمد في الوصف لما رأى ليلة الإسراء يقول عليه آدم، ويقول على عيسى أحمر كأنما خرج من دماس، ويقول على إبراهيم أشبه الناس بالصحيح، يعني نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم. واضم يدك إلى جناحك، يعني دخل إيدك في جيبك، دخل إيدك في جيبك جيب القميص، ويدفع يديه سمرة تخرج بيضاء كأنها فضة من غير مرض ولا برص ولا آية أخرى. هذه آيتين روح بهم الآن، اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، اعتمد على الله، الشبيس هو اللي غيره عند فرعون، فرعون هل ملعون اللي يقول ربكم الأعلى، لكن ما له، يستعين بالله الذي لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء، بل هو القهار على المتهيئ على كل شيء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أجد به أزري وأشركه في أمري كما سبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ولما جل فرعون أول ما وصل عند فرعون وعشان يبين له ألقى العصا، فكد قلب فرعون يطير من الرعب والخوف، ودخل يده ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. بمجرد هم لما أيقنوا إن موسى غالب قرروا قتله بأي طريق، والقيام بالجيش العرمرم بعد ما جمعوا السحرة من كل فج وأرسلوهم لجميع المدائن، أرسل فرعون في المدائن حاشرين قال يأتوك بكل سحار علي، فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل نسأل أنتم مجتمعون لأن اتبعوا السحرة إن كانوا الغالبين، وجاء سحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم من المقربين، قالوا يا موسى إما أن تلقوا، قال ألقوا، فلما فألقوا حبالهم وعصيهم يخيل إليه في سورة طه، لكن هنا وإنكم إذن لمن المقربين، قالوا قال موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون، عزة تذل خلق الله، بعزة إنا لنحن الغالبون، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف تبتلع تقول كأنها باب ما هو باب عماير ولا باب باب يبتلع كل ما يلقى على الأرض، العصا الوحدة كل الحبال والعصي اللي صارت حيات وثعابين ترعي، حتى موسى خاف، فوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، عندما ألقوا يخيل المسلم فألقوا حبالهم وخيل المسلم فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألقي ما فلما ألقى بدت تلتقم وتبتلع وتسرط كل ما تراه، تسرط في بطنها وجوفها كل ما تراه من ثعابين أو حيات، فألقي السحرة سجدا ما قام، ما وجدوا إلا أن يبرزوا أبرز الذل وأبرز الخوف وأبرز الضراعة وأبرز الحب للإله الواحد القهار فيخروا ساجدين، لأن سجوده أعظم مظاهر الذلة. السجود عندما تحط جبهتك على الأرض هذه أبرز مظاهر الذلة لله وحده، ولذلك لا تكون إلا لله وحده، لا لنبي ولا لغيره ولا لملك ولا لملك ولا لأحد. فوقي السحرة سجدان، قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له، يشوف من خيبته يقول آمنتم له، أنا أذنت لكم بالإيمان، يصبروا حتى أنا أذن لكم. فأنت تبي تأذن لهم بالإيمان؟ ما هو بأذن لهم بالإيمان، لكن من اضطراب، اضطراب فكره وعقله وتفكيره تدراح. آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. اسمعوا اشتياههم، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض. اللي تقدر تعمله في نعمل، قطع شرح احرق غرق، اللي تقدر تعمله من الشر فينا اعمله. لن نقدمك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما انت قاض، انما تقضي تقضى على الجسد، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. وعيسى عليه السلام يأتي قوما بلغوا في الطب مبلغا لم يسبقهم إليه أحد ولم يلحقهم إليه أحد، لأن قلت لك الآن إلى الآن ما علم أن أكمة غرست له عينان. الأكمة هو اللي يولد ممسوح الوجه، يعني ما له فتحة للعين، يعني الأنف داخل مع مع مع مع الصد مع الصدغين ومع الجبهة ما في عيون، هذا يسمى أكمة. والأبرص إلى اليوم ما وجدوا له علاجا، يقولوا يخففوا شوية ما يخففوا، لك الأبرص ما دام جاهل برص يموت به غالبا، ما يمكن لو لم يبقى فيه إلا قدر الدرهم مثل ما جاء ويس القرني لما شفى الله من برصه إلا موضع التقريب حول الدرهم ليكون علامة له. فيأتي عيسى عليه السلام يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى، الموتى كمان يقول للميت قم بإذن الله يقوم يتكلم وبعدين يموت، ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. هذا طبعا من جنس ما برع فيه قومه من الطب، لكنه ما هو طب، هذا فوق الطب، هذه آيات الله وأوامر الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء. ومحمد عليه السلام جاء لهؤلاء العرب الفصحاء البلغاء الذين وصلوا في علم البلاغة والأدب والتعبير الفصيح البليغ إلى مستوى ما سبقوا فيه ولا لحق، لم يسبقوا في أحد ولم يحكم إلى اليوم، حتى الجامعات تخرج الجامعات كليات اللغة في جامعات اللغة العربية ما طلعت لنا واحد مثل هؤلاء اللي يتكلم باللغة العربية تلقائية، لو تقطع لسانه عشان ينصب المرفوع أو يرفع المنصوب ما رفعه، لو تجيب سكين علشان يجعل المنصوب مرفوع أو المرفوع ما يفعله، ما يعني لا يستطيع يعني يجعل. لك لما قال كنت أحسب أو أظن أن العقرب، كنت أظن أن العقرب أشد لزعة من الدنبور، يعني الدبور اللي يسمونه، فإذا هو هي ولا إذا هو إياها، هو هي مرفوع وإذا هو إياها منصوب، ويحصل الخلاف بين الشعوبيين، بين الشعوبيين وبين جماعة العرب الأقحاح، العرب مثل الأصمعي، بين الأصمعي، ويجي أبو عبيدة اليهودي يشب النار، وبعدين عند الخليفة العباسي ثم يقول لهم الخليفة ويحكموا. أول أعرابي جاي من البادية، عربي يكون قح جاي بإبل ويبيعها في البصرة أو في الكوفة، يقفوله صور ما تغير ولا تحضر على لغة أهله العربي الأقحح، ويقولوا كنت أشد أحسب أن العقرب أشد عشان ينصب ولا يرفع، فإذا هو ما يجيبها إلا بالعربية الفصيحة اللي ما يعرف يلحن، ما يعرف اللحن، يحاولوا ما في فايدة ما يستطيع، هذه طبيعة العرب. الله جبلهم كما قلت لك استعدادا لاستقبال القرآن العظيم اللي جمع. يعني أنت لو تتدبر في القرآن تجد مواقع كثيرة متشابهة، وتجد فرق أحيانا حرف واحد بين الموقعين، وأحيانا حرفين، وأحيانا كلمة، وأحيانا كلمتين بين المواقع، لكن لما تجي تقرأ كأنك راكب على سير منضبط متزن، لا يقلقل ولا يزلزل ولا يتحول ولا يتحرك، وأنت في غاية الهدوء والراحة لما تقرأ. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، في أوائل سورة البقرة. وثم يقول له وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم ظالمون ثم بعثناكم عندكم وظللنا عليكم الغمام. اسمع تبي تقرأ في موقع آخر، اسمع معي هذه وبقرأ في موقع آخر. وظللنا عليكم الغمام ونزلنا عليكم وأنزلنا، لأن تقرأها في مواضع وأنزلنا ولا توجد ونزلنا إلا في سورة طه، تقرأها في البقرة في الأعراف في مواقع وأنزلنا النوث، وفي سورة طه ونزلنا، هذا من الإعجاز. الأم اللي لا بيقرأ من ورقة ولا يقرأ من كتاب تنزل عليه السورة بكاملها فتسجل في رأسه، وبعدين يبدأ يتلوها لا يلحن ولا يغطي ولا يروح منه كلمة ولا يتحرف ولا يتقع الكلمة عن موضعها ولا يميل طول الدهر. سنخرك فلا تنسي إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن أنفسهم يظلمون. ستقراها في سورة آل عمران كل الآيات في القرآن لما تقرأ ولكن، هنا يقول ولكن أنفسهم يظلمون، ولكن أنفسهم هنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وفي سورة وفي في في سواء من أهل الكتاب أمة قائمة هناك ولكن أنفسهم يظلمون، ما فيها كان، والباقي كله في القرآن ولكن كان. وهذا من الإعجاز من المتشابه المثاني. في وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا مستظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، اقرأها في سورة الأعراف، وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، إذ قيل لهم اسكنوا هذه، وهنا يقولوا قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، يقولوا كلوا منها حيث بس ما في رغدا، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حفظ نغفر لكم خطاياكم، هناك خطيئاتكم، وهنا يقول وسنزيد المحسنين، هناك سنزيد ما في هواه سنزيد المحسنين، موقع واحد. ويقولون ادخلوا هذه القرية فكلوا من حسنين وادخلوا بسنين وقولوا نغفر لكم خطاياكم فبدل الذين ظلموا، هناك فقول فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا، هنا يقول فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، وهنا يقول هناك يقول وظلموا أنزلنا كل طيبا وما ظلمون. ويذكرنا اسكنوا هذه القرية وكل من حشيتم مقر غدا وادخل بها سجدا نغفر لكم خطيئتكم، سنزيد بدون واو سورة النيم، فبدل الذين ظلموا منهم ما هنا قلنا منهم ما قال منهم غير فارسلنا عليه رجزا من السماء بما كانوا يظلمون، اختلف والمعنى واحد. وهنا هنا يقول وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك، في هنا في المقام ده فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل ناس مشربهم كلوا واشربوا من رزقه واتعظ المسلمين. هناك يقول وإذ قيل اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غيركم فاسألوا عن الذين ظلموا واسألهم عن القرية التي كانت واسألهم إذ استسقاه قومه فقلنا اضرب بعصاك البحر فانبجست منه اضرب عصاك الحجر اضرب فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربه وظللنا عليهم الغمام. جاب الغمام بعد الاستسقاء وهنا تظلهم قبل الاستسقاء وتقرا كل واحدة جمعت ومنعت جمعت كل ما تفيده الآيات الأخرى ومنعت أن يدخل شيء يناقض ما جاء في هذا المقام. وهذا على من؟ على النبي الأمي محمد. يعني العرب كانوا مقرين في قرارة قلوبهم، هم يعلمون أن محمدا من قريش ويعلمون أن قريشا هي أفصح العرب لا محالة، لكن النبي يقول أنا أفصح العرب بيد أني من قريش. يعني طبعا هذه يسموه علماء البلاغة تأكيد المدح بما يشبه الذم. أنا أفصح العرب، هو العرب والعجم ما في ما ولا حتى الملائكة أفصح أفصح العرب والخلق كلهم صلوات الله وسلامه عليه، بس يقول بيد أني من قريش، يعني يشير إلى أنه من قريش والمعروفة بالبلاغة والفصاحة. فهم أيقنوا الناس بأن محمد رسول الله كما قال عز وجل إن وقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بأس الله يجحدون. الآيتان اللي قالت اليوم، الآية الأولى منهما تقول وما جاب الثلاث جمل، أنا بنجيب وقفة قصيرة عند كل جملة من الجمل الثلاث، نقف وقفة قصيرة عند كل جملة هي ثلاث جمل. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، هذه جملة، ولكن تصديق الذي بين يديه، الجملة الثانية، وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، هذه الجملة الثانية. وودينا نقف وقفة عند كل واحدة من هالجمل الثلاث. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، هم يقولون من شوي في الآية 15 16 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون اللقاء ائت بقرآن غير هذا أو بدل. أنتم موقنون أن محمدا لو اجتمع معه جميع البشر من العرب والعجم وجميع الجن مع الإنس وجميع من في السماوات لا يستطيعون أن يأتوا مثل هذا القرآن، واللي ما يستطيع أن يأتي بمثله لا يستطيع التبديل. وهم في الكلمة ائتي بقرآن مثل هذا أو بدل، ائتي بقرآن غير هذا أو بدل، يعني هات لنا قرآن على هوانا لا يذم أصنامنا ولا ينكد علينا ولا يطعن على سلوكنا، اللي يخمر واللي يزمر واللي يضرب واللي يزني واللي يفجر يعمل ما يشاء، يبون هذا القرآن يجيب لهم هذه، يعني معناها يعطيهم كل ما يشتهون من شهوات الحياة الدنيا التي تتنازع عليها الكلاب والخنازير، يريدون أن يكونوا كذلك. فيقول ما كان وما كان القرآن وما كان، يعني كلمة ما كان تأتي في اللغة العربية بمعان، ما كان لنبي أن يغل، ما كان لنبي أن يكون له أسرى، وما كان الله كذا، وما كان النبي وما كان هذا القرآن أن يفترى، يعني ما يتأتى ولا يتمكن أحد بحال من الأحوال، ما كان لهذا أن يفترى من دون الله بحال من الأحوال. يفتري إيش؟ يفتري اللفظ هذا القرآن من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، يعني حلاوات وربعضها لو تقراها في اليوم 17 مرة كأنك ما قريتها ولا مرة. كلما تكرر زادت حلاوته. لا يخلق على كثرة الرد، ولا تفنى عجائب، ولا تنقضي على كثرة الترد. احنا على سنوات طويلة 50 أو 60 وإحنا نقرأ في القرآن، وكل يوم نجد فيه معاني ما خطرت على بالنا في السنوات الطويلة اللي فاتت، وإحنا نقرأ في أوقات متقاربة، ومع ذلك تجد لنا معاني موجودة تلمحها في القرآن، بس مجرد ما تتفكر وانت تقرأ إذا فتح الله على قلبك تبدأ تفكر في آيات ما خطرت لك على بال ولا لك في خيال. ولذلك في حديث علي لما قال له أبو جحيفة هل خصكم رسول الله بشيء؟ قال والله ما عندنا إلا كتاب الله وهذه الصحيفة أخرجها، وفي بعضها إلا فهما يؤتاه رجل في كتاب الله. هذا صرعا منا من الله، منا على من يشاء من عباده. تجد واحد يقرأ القرآن ويستفيد منه، واحد يقرأ القرآن ولا كأنه قرأ القرآن، ما يستفيد منه أبدا، قلبه حجار ويمر عليه مثل الحجر يمكن يتشقق ويخرج منها النهار كما قال الله عز وجل، وإن الحجارة تشقق فأخرج منها الماء وإن منها لم يهبطهم خشية الله والله بغى ما تعملون. القرآن من جهة الألفاظ أنا قلت لك لو جد ذكر عذراء الحياء يغطي جميع جسدها داخلا وظاهرا، وقرأت القرآن لا تجد فيه لفظة واحدة تستحي منها، يعني فيه ألفاظ تستحي أن تذكر أمام البكر أو أن تذكرها البكر العذراء اللي تخجل وتستحي، ومع ذلك تقرأ القرآن من أوله إلى آخره ما تجد فيها واحد لفظة واحدة تخدش شعور العبد الصالح ولا الأم الصالح أبدا. وإذا كانت اللفظة يعني تشير إلى شيء مما يعني يستحى من ذكره يأتي بلفظ في لفظ لا يخدش حياء العذراء البتة. وما كل الناس يعرفونه، يعرفوا بعض الفصحاء من العرب، ويكبر يقول في الآية اللي بعدين بل كذبوا، بل عندنا هنا بعد الآية 38 بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، لو أحاطوا بعلمه ما كذبوا ما كذبوا. فلما يقول فكان ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، اسمع، ولكن لا تواعدوهن سرا. يعطي الرجل أدب، كيف تعلم الأدب في خطبة المرأة خصوصا اللي متوفى عنها زوجها أو المطلقة؟ كيف العفة؟ أعلمك العفة واللفظ الأديب المرتفع في السلوك عندما تخاطبها. هي امرأة أجنبية عنك وانت لك رغبة فيها، لكن حرم عليك أن تخطبها وهي في العدة، حرم عليك أن تخطبها وهي في العدة. لا يحل لامرئ أن يخطب امرأة في العدة، سواء عدة متوفى عنها زوجها أو عدة تطلق حتى ولا طلق بائن، ما يخطبها حتى انتهي العدة، حتى العدة. فيقول ولا جناح بما عرضت التعريض فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكلنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا. يعني عندما تكلم تعرض تقول والله أنا ماتت أم العيال، أو إن صار بيني وبين مرتي هذا وصار بينها وبين أفراق وكذا، وأني إن شاء الله راغب، إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يبعث امرأة صالحة يكون هذا وصاه هذا على اللي هو قدامه دي هذا، بس ما يقول لها أنا أريدك أنت، ولا يحل له أبدا أن تفهم منه، إنما تعريض من بعيد، تعريض من بعيد من بعيد، على حد يقول إياك أعني واسمعي يا جار، إياك أعني واسمعي يا جار. فرب يقول ولكن لا تواعدوهن سرا. بعض الناس يقول سرا يعني ما تقول لها كلام بينك وبينها في السر، لا، ما هذا هو المراد، إنما يقول إياك احذر أن تتكلم بإشارة ولا تعريض لقوتك الجنسية، احذر أشد الحذر وأنت تعرض بخطبة المرأة أن تشير إلى الناحية الجنسية فيك. شوف الأدب، تقراها البكر وتمر عليها لا تخجل ولا تنزعج ولا يجيها أي شيء تتألم منه وهي تقرأ هذه الآية، مع أن معناها ولكن لا توعدنا شيء يتصل بالجرح. ومنين جبت الكلمة دي؟ أمر القيس الشاعر يقول ألا، وهو أحد فحول العرب عليه اللعنة، يقول ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت، ألا زعمت بسباسة واحدة من اللي عشقهن، ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي. في القصيدة اللي يقول ألا عن صباحا أيها الطلل البالي، أيها الطلل البالي، ويتكلم في كلام طويل ويقول فيه ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي. هذا اللي شرحنا به الآية من القرآن لما عرفنا هذا الخبيث اللي يقصد بالسر ماذا يقصد به. هذا مثال في قوله ما كان هذا القرآن أن يفترى، يعني لا تخطر على بال أحد، ولم يخطر، لم يخطر على بال أحد من العرب أن يأتي بيت هذا القرآن. أنا قلت لكم لما استمع أبو جهل وأبو سفيان والأخ الشريف ليلة من الرسول عليه الصلاة والسلام واستمعوا القرآن وتلاوموا على ألا يعودوا، ثم عادوا الليلة الثانية والثالثة، فلما تسمت الليلة الثالثة قالوا كيف وش تقول يا أبو جاء يا أبو الحكم فيما سمعت من محمد؟ قال وش تقول أنت فيما سمعت من محمد؟ ولما دق لي أخي كنا في الجاهل كفر سيرها، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقونا حتى تجاثينا على الركب وسرنا كفرس رهان، قالوا منا نبي نوحى إليه، فهل تستطيع بنو مخزوم أن يكون نبي؟ والله لا أصدق. فعرف العدو أنه الحسد والحقد على محمد أن يكون من بني هاشم ولم يكن من بني مخزوم. فربنا يقول وما كان هذا القرآن ترى من دون مين يجيز؟ هل فكر أحد من العرب أن يأتي مثل القرآن؟ أبدا. إن قلوا لنا يلي تحبون النقل، يلي تدورون معارضة على الإسلام وأهلي، هتلنا نقلوا لنا نقل صحيح بأن جماعة من العرب فكروا أن يقلدوا القرآن. أنا أعرف أن مسيلمة الكذاب حب يقلد القرآن، فلما جاء له عمرو بن العاص كما ذكرت هنا هذه المسألة كثيرا، لما جاء له عمرو بن العاص وزاره ويدعي النبوة، قال له يا مسيلمة محمد ينزل عليه قرآن، وين القرآن اللي نزل عليه؟ قال نزل عليه القرآن مثل نزل على محمد. قال له هات يا مسيلم. قال له يا ضفدع يا ضفدعين، نقي كم تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريش قوما يجهلون. فيضحك عمرو بن العاص، والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. ولما ارتد أهل اليمامة مع مسيلمة هذا عدو الله، لما ارتدوا معه وكان سمامة بن أثال اليمامة الحنفي رضي الله عنه أخذ وهو كافر وجيء به فربط في المسجد، والنبي مر عليه مروس السارية، ما وراءك يا سمامة؟ يقول ورائي يا محمد ما ترى، إن كنت تريد المال جمعت لك منه ما تريد، وإن كنت تريد إن كنت تريد المال جمعت لك منه ما تريد، وإن تقتل تقتل ذا دم، يعني أنا ما نفسه لي على قومي، قومي ما يتركون دم يروح. فالنبي بثلاث أيام ويتركوا اليوم الأخير، قال اطلقوا سمامة، فأطلقوا، فذهب إلى نخل إلى ماء قريب من نخل في المساء أو بير بضاعة كان هنا، واغتسل منه وجاء يرفع عقيرته ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يبعث إلى قريش، والله يا معشر قريش لن تذوقوا حبة واحدة من حنطة اليمامة حتى تؤمنوا بمحمد. يا أهل مكة والله يا أهل مكة عيشوا من القمح ده على أهل اليمام، أهل الرياض وحلها دي سمى اليمام وهي اللي فيها المزارع، والله يا معشر لن تذوقوا حبة من حنطة اليمامة حتى تؤمنوا بمحمد رسول الله. ولما ارتد جماعة بني حنيفة مع مسيلمة جاء سمامة، أقول يا قوم أين عقولكم؟ لجماعته هو حنفي يمامي لليمامة، يا جماعة أين قوة عقولكم؟ تسمعون رجلا يقول يا ضفدع يا ضفدع عين نقي كم تنقين والكلام اللي بيقوله ده، وتكفرون بالذي أنزل عليه إن والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيسارع جماعة كثيرة إلى الرجوع إلى الإسلام تبعا لثمامة بن أسال اليمامي رضي الله عنه. هذا مثال من الأمثلة. يعني أهل مكة ما خطر على بال واحد منهم أن يقلد القرآن ولا أن يأتي بمثله، وهم يسمعون قول الله كل الذي اتبعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والله أعلم، صلى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يقول فاتتني بسم الله صلوات كثيرة ونزل من زمان، والآن يعني تاب إلى الله عز وجل، والآن تبع الله عز وجل، كيف أقضي الفوائد؟ الفوائد إن كنت تحصرها أكثر من النوافل، أكثر من النوافل في أيامك اللي تبت فيها، أكثر من النوافل وأكثر من الاستغفار. والله يتوب عليك كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد فعل، لأن لا تقول الصلاة عندي كافر، والكافر إذا تاب ما يطالب بما مضى. هل جد الرجل محرم لزوجته؟ نعم، أبو أبوه أو أبو أمه أو لو حتى الجد العاشر اللي فوق محرم لزوجته، زوجة ولده، هي زوجة ولده. هو المفروض هذا يقول عليه صيام كفارة قتل خطأ، ومطلوب منه شهرين، صيام شهرين متتابعين. أنت تبدأ من متى تبدأ؟ من أي يوم في الشهر تبدأ؟ تعد من يومك هذا لليوم اللي مثيله في الشهر الثاني، كونه 29 ولا 30 ما أنت مطلوب. إن قال لك 60 يوم صحيح، هو قال لك صيام 60 يوم ولا شهرين متتابعين؟ قال شهرين متتابعين. لو قال 60 يوم صير عدد بالأيام بغض النظر عن كان شهر كامل ولا ناقص، لكن ما دم شهرين متتابعين فأنت تصوم الشهرين. لو بدأت من يوم 15 تنتهي من 14 من الشهر اللي ورا اللي وراه، بغض النظر هو 30 ولا 29. هذا يسأل سؤال كثر السائلون حوله وكثرت الإجابات عليه مني ومن غيري، وطبعا أنا لي موقف فيه خاص. هذا يقول أنا راتبي على بنك العرب، وأنا شخص متقاعد وأريد أخذ سيارة من نفس البنك، والبنك لا يملك السيارة ولا يملك تحويل ولا يمكن تحويل راتبي إلى بنك آخر، وهذا لحاجتي، وأطلب منك طبعا. أنا قلت لكم أنا ما أفتي في موضوع البنوك، وخصوصا أولا السيارة لا يجوز لكائن من كان بنك أو غيره أن يبيع شيئا لا يملكه. من شروط صحة العقد في البيع أن تبيع ما تملك، ويكون المملوك في حوزتك، وينقله المشتري إلى محله، فإذا كان لا يملك كيف يبيع؟ إذن هذا لا يصح. لكن هي للبنوك لا تقف عند حد. أنا قلت هالأيام أظن في تلفزيون السعودي يوم السبت الماضي مثل اللي قبل من كم يوم ذكرت مسألون عن البنوك، وحقيقة أنا ما أفتي في البنوك لأن البنوك الماسونية اليهودية العالمية والصهيونية العالمية يحاولون. والله أعلم.